بهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهم المقاصد والشقى في قصة هي للمكارم تنتقى. أن الحياة كزوج ومواعظ والنيل في طلب السعادة بالتقى. فرد بها خبر الحياة نواعظا وافهم بها سبل السعادة والرضا. وانظر على أتمتها متذكرا السماء بلا أنا.